على الصفات الوجودية والصفات السلبية. والصفة الوجودية أو الصفة النفسية هي صفة واحدة لله عز وجل، وهي صفة الوجود، وهي صفة ليست زائدة عن الذات ولكنها هي عين الذات، وهي صفة الوجود. وواجب الوجود الواجب العقلي الذي لا يقبل العقل احتمال انتفائه، وهو الله عز وجل، يتصف بخمس صفات سماها العلماء صفات سلبية لأن مدلولها سلب. القدم، أنه قديم أي لا أول له، وأنه باقي أي لا آخر له، وأنه قائم بنفسه أي لا يحتاج لغيره، وأنه مخالف للغير أي لا مثل له، ليس كمثله شيء، وأنه واحد في صفاته وفي ذاته وفي أفعاله أي لا شريك له. هذه هي الصفات السلبية، لا أول له، لا آخر له، لا يحتاج لغيره، ليس كمثله شيء، لا شريك له. خمس صفات يسموها صفات سلبية، قال عنها الشيخ شعرا: مخالف للغير وحدانية، وهي القدم بالذات فاعلم، والبقى قيامه بنفسه ملك التقى، مخالف للغير وحدانية في الذات أو صفاته العلية. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل من وراء الأشياء، بل هو الفاعل الحقيقي في الكون كله، ولا تأثير لذات سواه في الكون كله. حتى الأمور الطبيعية التي نراها على سبيل التكرار كالنار محرقة والماء مغرق والسكين قاطعة، هذه الأشياء كلها لا تعمل بذاتها ولكن تعمل بفعل الله فيها لا بذاتها. فالله سبحانه وتعالى هو المؤثر في الكون كله، فعال لما يريد، فعال لما يريد، قاهر فوق عباده، قادر أن يمنع الممكن فيجعله عدم كما كان عدم، لأن الممكن هو الذي يمكن عدمه ويمكن إيجاده، فقادر أن يعدم الممكن وأن يوجد المعدوم في آن واحد في وقت واحد سبحانه وتعالى. ولذا من يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، أي من يقل بتأثير الطبيعة أو بتأثير العلة والمعلول فذلك كفر عند أهل الملة. وأهل الملة يعني أهل الديانة، أهل الشريعة، فالملة والدين والشريعة ألفاظ مترادفة لمعنى واحد. سميت الملة ملة لأن الشريعة تملى أحكامها، فتصير عندما تملى لتحفظ سميت ملة، أي من الإملاء لتحفظ. وسميت دين لأن الناس تتدين بها فتبقى ديانة. وسميت شريعة لأنها أحكام تدل على مراد الله سبحانه وتعالى من عباده. فيبقى الملة والديانة والشريعة حاجة واحدة، ألفاظ مترادفة لشيء واحد. ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت، ومن يقل أن الأشياء تفعل بقوة خلقها الله فيها ثم تركها تفعل بعد ذلك ذاك بدعي. بدعي لأنه نسب الفعل لله أولا ثم سلبه منه ثانيا، فبقى عنده سوء فهم، وعلشان عنده سوء فهم ما كفرناهوش، لأنه نسب الفعل لله أولا ثم نفاه بعد ذلك ثانيا، فيبقى عنده سوء فهم فقلنا عليه بدعي فلم نكفره. أما الذي قال بفعل الطبيعة بذاتها أو بفعل العلة والمعلول بذاته فذلك نفى الفعل من الله أصلا، فذلك كافر. يبقى فرق بين من يقل بالقوة المدعى أي أن النار تحرق بقوة أودعها الله فيها، يبقى ده بدعي. ليه؟ لان نسب الفعل للنار بعد ايه؟ بعد خلق القوة فيها من الله. كأن الله سبحانه وتعالى خلق القوة في الاشياء ثم ترك الاشياء تتفاعل بغير ارادته بعد ذلك، اي انتفت ارادة الله بعد ان خلق القوة المدعى في الاشياء، وهذا بدع. يعني ذلك بدعي، يعني انسان بدعي، لكن لا نقول عليه انه كافر. لو لم يكن متصفا بها، لو لم يكن الله سبحانه وتعالى متصفا بالصفات السلبية والصفات النفسية وهي الوجود والبقاء وقيامه لغيره والقدم والوحدانية ومخالفته للحوادث، لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال تستقم، يلزم حدوثه، والحدوث يقتضي التسلسل، والتسلسل محال لأنه يقتضي ارتفاع النقلين أو اجتماع النقلين، أن يكون هناك موجب بغير أن يكون هناك موجود بغير موجب، كويس، أو يكون هناك شيء محتاج لشيء بعده، يعني يبقى الشيء محتاج لشيء قبله، والشيء اللي قبل ده محتاج لشيء اللي يجي بعده، يبقى ده اسمه دور، يبقى يفضي إلى التسلسل أو الدور. والتسلسل هو خط لا نهائي، يعني إيه؟ خالق خلق خالق، وخالق خلق خالق إلى ما لا نهاية. فهذا يقتضي إيه؟ يقتضي الترجيح بغير مرجح. يعني هنيجي في الآخر لمسألة إن بقى في وجود من العدم بغير موجب، أو أن هناك ترجيح بغير مرجح، لأن الإنسان الممكن أنا وأنت وسائر الأكوان ممكن الوجود، يعني سبقنا العدم ثم طرأ علينا الوجود بعد ذلك. من الذي رجح وجودنا من العدم؟ لابد أن هناك مرجح، لأن الترجيح بغير مرجح محال عقل، لابد أن يكون هناك مرجح. إذا رأيت فعل لابد أن يكون هناك فاعل رجح هذا الفعل، جعله ظاهر. إذا رأيت أثرا لابد أن هناك مرجح لهذا الأثر، أي فاعل لهذا الأثر. يبقى الترجيح بغير مرجح ده باطل عقل، واضح؟ قيامه بنفسه والقدم والبقى ومخالفة للحوادث والوحدانية، خمسة فهم. لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي، فهو الجليل والجميل والولي والظاهر القدوس والرب العلي. فهو الجليل أي صفات الجلال، وصفات الجلال تشمل صفات الكمال مع الصفات التي يكون فيها قهر، التي يكون فيها القهر دي اسمها صفات الجلال. والجميل هي صفات الكمال التي يكون فيها صفات ود ورحمة، يبقى جمال. فكونه رازق، كونه لطيف بعباده، كونه رؤوف، كونه ودود، هذه الصفات جمال. لكن كونه قهار، كونه شديد العقاب، كونه قوي، كونه متين، دي أشياء توصف بالجلال. يبقى فهو الجليل والجميل، خلافا لبعض الحضارات القديمة جعلت إله للحرب وإله للجمال، أو إله للشر وإله للخير. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الرب الواحد والإله الواحد لا شريك له، خلق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. فهو الجليل والجميل والولي، أي الذي تولى خلقه، تولى أمر خلقه فخلقهم، وتولى أمر خلقه بعد خلقهم بتدبير شؤونه. فهو الجليل والجميل والولي والظاهر، أي الظاهر في كل شيء. إذا نظرت إلى العالم وجدت في كل ركن في العالم آية تدل على أن هناك الواحد المختار الفعال لما يريد، فظهر بأثاره، ظهر بآثاره في العالم كله، والعالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. والقدوس أي الطاهر المطهر المنزه. والرب العلي أي الذي يربي خلقه ويقوم بشؤونهم. العلي من العلو في المكانة والعلو في المنزلة، وليس المكان وليس الجسم. ولذا بعدما قال والرب العلي أراد أن ينفي الجهة فقال منزه عن الحلول والجهة، منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفه، منزه سبحانه وتعالى عن الحلول لأنه لو حل في شيء لكان محصورا ولكان جسما وهو ليس بجسم، فالجسم يفتقر إلى الحيز الذي يحوي هذا الجسم. والله سبحانه وتعالى خلق الأماكن، فأين كان قبل أن يخلق المكان؟ فلو كان جسما لاحتاج لحيز أي لمكان يتحيز فيه، وهو كان قبل المكان فهو منزه عن الحلول ومنزه عن الجهة لأنه خلق الجهات. أين كان قبل الجهة؟ فالجهة هي المسافة أو النسبة بين جسمين، وهو ليس بجسم، فيبقى لا, لا, لا في جهة، لأن الجهة هي النسبة بين جسمين. هكذا هذا جسم وهذا جسم. أقول أن اليد فوق الورق أو اليد على يمين الورقة أو على يسار الورقة أو أسفل الورقة، هذه هي الجهات النسبة بين جسمين وهو ليس بجسم، فمحال أن يوصف بجسم. فلا نقول أن الله فوق هكذا بالإشارة كما يعتقد ذلك كثير من الطوائف، ومنهم نفس أنصار السنة ومنهم نفس السعودية إلى يومنا هذا يعتقدون أن الله فوق بجهة وعلو بجهة يشار إليها باليد، لدرجة أن أحدهم في مصر هو الشيخ الفقي مؤسس جمعية أنصار السنة، وهذا الأمر حكي إلي من مشايخ، كان يدرس التوحيد لجماعة أنصار السنة، فرسم على السبورة 7 سماوات ثم العرش ثم قال وهنا ربك، وأشار بنقطة فوق العرش. هذا سفه سفه، لا يقال مثل هذه الأشياء، ويعتقدون بالجهة هؤلاء الناس مستدلين بعدة أشياء، وهذه الأشياء لا تدل على الجهة أصلا، منها أن رفع اليد عند الدعاء، فيقول لك إذا رفعت اليد عند الدعاء يبقى دليل إن الله فوق، يبقى فوقية الجهة. وحديث الجارية، الجارية التي كانت يعذبها ربها أو صاحبها، يعني ربها هنا بمعنى صاحبها، فكان يعذبها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعها فإنها بيعذبها، فبيسأله ماذا تفعل بها؟ قال إنها كافرة. فسألها الرسول صلى الله عليه وسلم من تعبدين؟ فأشارت إلى السماء، وفي رواية وكانت لا تحسن أن تنطق، يعني كانت خرف مش تعرف تتكلم، فأشارت إلى السماء أي تنزيها عن لله الذي تعبده، لا إشارة بها. فقالوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعها فإنها مؤمنة. فاستدلوا بحديث الجارية التي لا تحسن أن تنطق أن الله في السماء فوقية بها. كلام سكت لا يليق. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ترد عليهم على كل، تقول لهم كده، تقول لهم مش ربك قايل في سورة الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ دول عالم أو منتجية مش فاهم. أيوة أنا عارفها، مجلة التوحيد بيكتبوا كلام زي ده، هذه المجلة في التوحيد دي مجلة الشرك، ما اسمهاش مجلة التوحيد، دي مجلة الشرك، وننصح ناس ألا تقرأها لأن عندهم سوء فهم، مش فاهمين، مش فاهمين صفات الله سبحانه وتعالى بالصورة المضبوطة. واحنا لا نكثرهم ولكن نقول انهم بدعيين، لان من عبد الله في جهة يبقى اعتقد ان الله جسم، ومن اعتقد ان الله جسم يبقى مجسم، والمجسمة بدعيين وبعضهم كفر. واحنا لا نكثر، فنختار الاخف ونقول انهم بدعيين لان عندهم سوء فهم، واخد بالك؟ لا لا، ده حاجات بتنصر على الإمام أبو حنيفة، لكن الإمام حنيفة بريء منها، بريء منها، والإمام أحمد بريء منها. ومن يقل منزه عن الحلول والجهة، لأن سيدنا علي حتى ابن أبي طالب قال إيه؟ قال لا يقال فوق شيء لأنه لو كان فوق شيء لكان محمولا، ولا يقال تحت شيء لأنه كان مقهورا، لا يكون مقهورا، ولا يقال في شيء وإلا كان محصورا. وبعدين لما تقول فوق شيء او تحت شيء او في شيء يبقى معناه في شيء معه، واحنا قلنا ان هو قديم ليس معه شيء وليس قبله شيء، والشيء يدخل فيه المكان والجهة وغيره، إذا كان قبل الجهاد وكان قبل الأزمنة وكان قبل الأمكنة فلا يقال أين ولا متى، لأن أين ولا متى دي أزمنة. واضح؟ منزه. لا تقل فوق شيء ولا تحت شيء ولا في شيء، لأنك لو قلت فوق شيء لكان محمولا، ولو قلت تحت شيء لكان مقهورا، ولو قلت في شيء لكان محصورا، وهو ليس كمثله شيء. وكان قبل الأشياء، أي شيء كان قبله سبحانه وتعالى فهو مستغنى عن الأشياء. والجهة شيء، نفس الجهة شيء، والجهة لا تدل إلا على الجسمية، لأن الجهة معناها العلاقة بالجسمية، وإحنا قلنا أنه هو ليس بجسم، خلاص انتهى، طالما ليس بجسم يبقى لا جسم. ومن يعتقد أن سيدنا رسول الله وهو عند سدرة المنتهى كان أقرب إلى الله منه وهو في مكة يبقى بيعبد الله بالجهة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وهو في مكة بنفس القرب وهو عند سدرة المنتهى، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد في كل حال سبحانه وتعالى، ولكن كان قرب مكانة وليس قرب مكان، يعني عند سدرة المنتهى كان في قرب مكانة وليس قرب مكان. أقربكم إلى الله وهو إيه؟ أقرب ما تكون إلى الله وأنت ساجد، قرب مكانة، قرب تجلي وليس قرب مكان. واضح؟ لأنك لا تعبد جسم، اليهود يعبدوا جسم، يعتقدوا أن الله جسم وأنه في جهة وأنه خلق السماوات والأرض فتعب فاستراح، يعتقد هذه الأشياء في الله عز وجل. لكن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة موحدة، أمة منزهة لله سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء السفيهة. والأحاديث التي وردت وتدل على بعض الجهات أحاديث أو آيات يجب أن تمرها مع تنزيه الله عن الجسمية والجهات، أو تؤول بتأويل يليق مع الله، هو ده مذهب أهل السنة. كمثلا على العرش استوى، استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، الاستواء أي بمعنى الاستيلاء أي السيطرة، أو نمرها على ما هي عليه لأنه كان قبل العرش، هو الذي خلق العرش، فلو كان استوى على العرش أي بمعنى جلس على الكرسي يبقى احتاج لما يجلس عليه وهو مستغن عن شيء. واضح؟ فكان قبل العرش وقبل الماء، حتى كان قبل العرش وقبل الماء، فلو كان استوى بالمعنى الحقيقي كما يعتقده بعض المخرفة يبقى جسم. نعم، وسع كرسي السماوات والأرض، ده الكرسي، ده مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، دي مخلوقات لله عز وجل، مخلوقات واسعة، وخلق العرش علشان يبقى ليه ظل، يظل الله سبحانه وتعالى تحت عرشه، تحت ظل عرشه ما شاء من عباده من أهل الكرامة يوم القيامة، فده مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. وكل مستغن عنه سبحانه وتعالى هو مستغن عن كل خلقه، وكل خلقه لا يستغنون عنه طرفة عين. لكن اللي يعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى جالس على العرش والعرش شايله الملائكة يبقى كان محمولا، يا دي المصيبة، ده في ناس بتعتقد كده، دي مصيبة سودة، ده وثنية واصبح مفتقر لمن يحمله وكل يوم يغذيهم ويأكلهم عشان يبقوا أقوياء يعرفوا يشيلوه، ده مصيبة سودة لا يقع، وهذا محال في حقه سبحانه وتعالى، لأنه قيامه بنفسه قيوم، حي قيوم، فهمت؟ قيوم قائم بنفسه لا يحتاج لغيره، فإن احتاج لغيره يبقى احتاج للحادث فيصير محدث، فهمت ازاي؟ وهو قديم، كان قبل المحدث، كان قبل الحوادث كلها، فكيف يحتاج لما يأتي بعده؟ يمحال، لابد ان يكون القديم غير محتاج للجديد، لابد، وإلا يبقى اعتقدت ان مثلا المهندس اللي صنع جهاز التلفزيون بقاؤه مرتبط ببقاء صنعته. يقول هذا الكلام الا مخرف؟ لو اعتقدت ان المهندس اللي عمل العربية ولا السيارة قيامه وبقاؤه محتاج لبقاء صنعته يبقى انت مخرف. يبقى اللي بيعتقد ان ربنا احتياجه لصنعته كمن يقول هذا الكلام يبقى مخرف. يبقى مخرف لان الصانع مستغن عن صنعته. لو لم يكن مستغن عن صنعته ما استطاع ان يصنعها ولا سيطر عليها. هل الست اللي في البيت اللي بتقعد تعمل كحك العيد بقائها متوقف على بقاء كحك العيد؟ يعني لو ما فيش كحك عيد في البيت يبقى ما فيش ست في البيت؟ انتهت؟ ما ينفعش. يعني ممكن تبقى موجوده ومش موجود الكحك، بل الكحك هو اللي محتاجها، هو محتاج ان هي تنضبه وتعمله، ومحتاج لكل حاجه. ليس له حرات هي التي تحركه بين ايديها كيفما شاءت ولله المثل الاعلى. الصانع والصنعه، فرق كبير بين الصانع والصنع، فرق كبير. فلا تعتقد في الصانع انه يحتاج لصنعته ابدا، لانك انت يا انسان يا مخلوق اعطاك الله بعض صفاته على صورة تليق بك وبنقصك، حتى تستدل بصفاتك على صفاته، وبكمالك على كماله، وبنقصك على تنزيهه. واضح؟ فانت عارف ان الحاجة اللي بتسمعها تفتقر اليك وانت لا تفتقر اليك. يبقى علمت من هذا في نفسك وفي شؤونك ان الله لا يفتقر لصنعته ولا يحتاج اليها لحظة، بل صنعته التي تحتاج اليه في كل لحظة. ينزل ربنا الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل فيقول هل مستغفر فاستغفر له. يبقى النزول هنا مش نزول حركة، مش نزول حركة لانه ليس جسم. يبقى يفهم على طول اي تنزلات الرحمة، اي تنزل صفات الجمال الى عباده، تكون اقرب الى عباده. هل من مستغفر فاغفر له؟ يبقى تنزل رحمة مش تنزل حركة، لانه محال فيه الحركة. يبقى تنزلات رحمات وليست تنزلات حركات، في فرق. يقلب الله سبحانه وتعالى قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء. نقول من ليه صوابع؟ يستحيل. نعم، كلتا يديه يمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلتا يديه يمين، يعني ينفي الجهة، يعني ما فيش يمين وشمال بالنسبه له. اما يقول لك كلتا يديه يمين، يعني اليد بمعنى القدرة، ويمين يعني لا جهة. لا جهة. نعم. نعم. ايوه، علشان ما وان كان الرسول صلى الله عليه وسلم اشار في روايته، الرسول صلى الله عليه وسلم اشار في روايته الحديث، خد بالك. لان لا وقال بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وفعل هكذا. الروايه في روايه كده، ده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه كان بيكلم علماء بينزهوا ربهم، وعارفين ان دي اشاره لقدره الله سبحانه وتعالى في عباده، وليس إشارة نسبة الجارحة إلى الله. لأن الله سبحانه وتعالى لو كان عنده أصابع يبقى دي جوارح، ويبقى المخلوق محتاج لجوارحه، يبقى افتقر إلى الجارحة، يبقى الفقير، وإحنا قلنا إنه غني، يبقى يستحيل إن يبقى ليه جارحة. لأن أنت بتفتقر لجارحتك ولا ما تفتقرش؟ تحتاج إيدك وما تحتاجهاش، تحتاج عينك وتحتاج وزنك، تحتاج جوارحك. فلو كان الله سبحانه وتعالى يرى بجارحة ويسمع بجارحة ويقطش بجارحة لكان مكون من أجزاء. فإذا كان مكون من أجزاء يبقى افتقر كل جزء لجزئه، يبقى افتقر وهو محال، ليس بفقير، مستغني، لا جوارح ولا أجزاء، لا اتصال ولا انفصال، ليس بمتصل ولا بمنفصل، لا متصل بخلقه اتصال حسي ولا منفصل عنهم اتصال حسي. واضح؟ لأنه كان قبل الخلق مستغن عنه بكل حال. هل أنت متصل بالعربية اللي أنت صنعتها يا مهندس؟ في اتصال بينك وبينها اتصال فيسيولوجي، بحيث أول ما تدور قلبك يدق زيادة؟ إزاي تنسب إلى الله أنه هو اتصل بك اتصال حقيقي؟ حل فيه، زي الناس اللي يقول لك بالحلول، أنه حل في خلقه. يستحيل. اذا كنت انت لم تحل في صنعتك وربك سبحانه وتعالى اعطاك القدرة على ان تخلق بعض الاشياء وتصنعها علشان تعرف انك انت صنعت دون ان تحل فيها، فعلمت من هذا ان الله صنع ولم يحل في صنعته، والا لو حل في صنعته لكان ينفصل ويفتصل، والانفصال والافتصال يقتضي الافتقار الى ما اتصل اليه وانفصل عنه وهو مستغني ليس بجسم ولا حركة، لان الحركة تقتضي التغير. من علامات الحدوث الحركة والسكون، من علامات الحدوث وهو ليس بحادث، لا يوصف بالحركة ولا بالسكون لانه ليس بحادث. واضح؟ فهمت الحتة دي؟ ما شكر الشيخ يقول لك ايه؟ ما دي قبلة الدعاء، زي قبلة الصلاة الى جهة الكعبة، دي قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء والكعبة قبلة الصلاة، وأينما تولوا فثم وجه الله، دي قبلة. ربنا جعل الجهة العليا بها التشريف، الجهة العليا جعلها بها التشريف، جهة يخلق ما يشاء ويختار، شرف الجهة العليا. للخبيث ولسائر المهانات، ويجعل الجهة العليا جهة التشريف، ويخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. لا يدل ذلك على انه، لان من يعتقد ان الله في السماء فيبقى نرد عليه نقول له طب هو الذي في السماء اله وفي الارض اله، يبقى كمان في الارض وفي السماء، يعني حل في صنعته يحال، حل في صنعته يعني اظهر غير مستغنيا عن صنعته لانه بقى محتاجها، لانه حل فيها ما يستغناش عنها خلاص، ولكن احنا عارفين ان هو مستغن عنها. لمن الملك اليوم؟ عندما تموت كل الصنع ويصير الوجود لغيره عدم كما كان. يقول لمن الملك اليوم، دل على انه لم يحل في خلقه ولم يفتقر اليهم لحظة سبحانه وتعالى، مستغن عنهم في كل حال، منزه عن الحلول والجهة. مش يقول لك ان ربك حل فيه في خلقه، فاينما نظرت الى خلق الله فوجدت الله فيهم، لا، وجدت فعل الله فيهم، وجدت فعل الله لا ذات الله عز وجل، وجدت صفات الله تجلى بصفاته على خلقه فظهرت بظهوره ورؤيت بظهوره سبحانه وتعالى وعلمت بعلمه، فهي تجليات من الله بالصفات لا بالذات. اما ذاته فسر، لا يعلمها ملك مقرب ولا رسول مرسل ولا مخلوق، حتى عندما تبعث الخلائق ويدخلون اهل الجنة الجنة لا يعلم كنه ذاته سبحانه وتعالى الا ذاته، حتى عندما يتجلى على عباده في الجنة بالرؤية ويرونه، يرونه بغير ادراك ويرونه بغير احاطة، فهو قاهر فوق عباده في الدنيا والاخرة في كل حال سبحانه وتعالى، سر مكنون. ولكن نحن نتكلم على صفات الذات لا على عين الذات، عين الذات سر لا يعلمها الا الله، ولكن نتكلم على صفاتها فقط. نقول انها يستحيل ان تكون جسما، يستحيل ان تكون مكونة من جوارح، يستحيل ان تكون في جهة، يستحيل ان تحل في الصنعة، يستحيل وهكذا، يستحيل يستحيل، ويجب ان تكون عالمة، ويجب ان تكون موجودة، ويجب ان تكون مدركة، ويجب ان يكون لها قدرة، ويجب ان يكون لها ارادة وهكذا. يبقى دي كلها صفات بنتعلمها، اما كنه الذات ما نعرفهاش ولا يعرف واحد، ولسنا مطالبين بمعرفته شرعا. نعم. نعم. اي الله منور السماوات والارض. اقرا تفسير الايه دي، مش معنى الله نور، لا، اي الله هادي، اي منور السماوات والارض. اي نور ترى واي هدى ترى مصدره من الله، لا معنى انه نور سبحانه وتعالى، حجابه النور، حجابه النور، نور انا اراه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي حجابه النور وليست ذاته نور مستحيل. ولذا الله نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض، نور بمعنى منور، واضح؟ لأن في مكان، أيوه في مكان، في مكان للمناجاة لا يتحمل الحضور فيه إلا فرد واحد، ده مكان للمناجاة. ربك سبحانه وتعالى خلق أماكن للمناجاة لكل البشر، أي حتة في الأرض كل الناس تناجي ربك، وخصص بعض الأماكن لبعض الصالحين يناجون الله فيها، وخص لنفسه سبحانه وتعالى مكانا يناجيه فيه حبيبه، والحبيب هو واحد من خلقه من سائر الأكوان، وهو واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا المكان لا يتحمل الحضور فيه إلا مخلوق عنده إدراك وإيمان وخصائص معينة خلقها فيه يتحمل مناجاته في هذا المكان. سيدنا جبريل غير مؤهل، فإن دخل في هذا المكان يذهل أو يحترق لأنه غير مؤهل، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل اخترق لأنه مؤهل. دي أماكن، أماكن في السماوات، أماكن في الأرض، أماكن في الأكوان، وهي مخلوقة كلها لله عز وجل. فمهما عظمت أي مكان في الكون أو أي ذات في الكون لا تصل إلى درجة أن تكون جعلتها واجبة الوجود. وعشان كده مهما عظمنا رسول الله لا نشرك بالله، لأن رسول الله مخلوق، ممكن الوجود، جائز الوجود، ليس له تأثير بذاته ولكن بفعل الله على يديه. فمهما عظمناه لن نجعله ونرفعه إلى واجب الوجود. ولذا الذين لم يقدروا الله حق قدره خافوا أن يعظموا المخلوق حتى لا يظن أنهم قد أشركوا بالله، لأنهم ما قدروا الله حق قدره. لو قدروا الله حق قدره لعلموا أن المخلوق مهما عظم فما زال مخلوقا، ممكن الوجود، مفتقر إلى خالقه، مفتقر إلى صانعه، لا تأثير له بذاته ولكن تأثير من الله. فمهما كان عظيم فهو فقير، مهما كان كريم فهو حادث، مهما كان كامل فهو ناقص، نقص الصنعة لصانعها واحتياج الصنعة إلى صانعها. فمهما عظمنا رسول الله وأي رسول، ومهما عظمنا أي ولي، لا نشرك بالله، لأننا نعتقد أن هؤلاء الأولياء وهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الصالحين هم من خلق الله عز وجل. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعظيم حرمات الله مطلوبة ولم تكن شركا على الإطلاق. وعلشان كده التانيين تيجي تقول سيدنا محمد يقول لك لا شرك، تيجي تقول سيدنا محمد ربنا سبحانه وتعالى جعل كل خير على يديه تقول لا الخير بيد الله بس بس، ده كده هنشرك، كانه مرعوب، كان مقام الله كده ومقام سيدنا رسول الله كده، تيجي تعلي مقام رسول الله هيبقى مشرك، كانه جعل مقام الله جهه قريبه من جهه صنعته سبحانه وتعالى. ولكن اهل السنه ما عندهمش كده، اهل السنه يعلمون ان الله هو القديم الذي يقوم بنفسه، الذي لا أول له ولا آخر له، والكل محتاج له. فمهما عظمت المخلوق فما زال محتاجا لخالقه، ومهما عظمت وكملت المخلوق فما زال يفتقر إلى صانعه. فمهما عظمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرنا ما حنصل لدرجة أن نقول أنه إله من دون الله، يستحيل، ما فيش مسلم يعتقد هذا أصلا، يتعظم فيه ولا حرج، عظم في رسول الله ولا حرج، لأنه عظمه الله عز وجل. ومن لم يعظم ما عظم الله يبقى كافر، لأن إبليس كفر إزاي؟ هو إبليس أنكر وجود الله؟ ده كان بيكلم ربه جهارا وكان شايف الملائكة. في حد فينا إيمانه زي إيمان إبليس؟ أنت شفت الجنة ولا النار ولا شفت ربك ولا شفت الملائكة ولا شفت الأنبياء؟ ما شفتش، كلها إيمان بالغيب. إبليس إيمانه بهذه الأشياء إيمان حسي، نظر إليهم وخاطبهم وحادثهم، يبقى إيمانه أقوى من هذه الجهة. ولكن كيف كفر؟ كفر لأنه رفض أن يعظم ما عظمه الله، أمره أن يسجد لآدم سجود تشريف وتعظيم، فأبى واستكبر وظن أنه هو الأكبر وهو الأفضل، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى من يأبى أن يعظم ما عظمه الله يكفر كفر إبليس، ولذا من سفه نبي يكفر، ومن حارب ولي حاربه الله، لأن الولي ربك أراد أن يعظمه، لأن ولي الله نسب إلى الله فصار عظيما بالنسبة، فلما صار عظيما بالنسبة فمن حقره حقر العظيم فيحاربه العظيم، واضح؟ ولذا من آذى وليا فقد إيه آذنته بالحرب، لأن وليا هنا نسب إلى الله فتمد عظمته من الله، واضح؟ أي معهم بصفاته وبعلمه وبقدرته وبإحاطته، واضح؟ لكن مش معهم بذاته، بس زي انت مثلا اما بتبقى ايه واقف في وسط الحاجات اللي انت مصنعها، انت واقف في المصنع بتاعك والمكن شغال والاستنباط قاعدة تشتغل وتطلع الاطباق والكوبايات اللي قاعد بتصنعها، وانت قاعد مع قناعتك، قاعد مع قناعتك ايه بتلاحظ كل شيء ومسيطر على كل شيء، في سيطرة، في سيطرة على المصنع، سيطرة ميكانيكية وسيطرة آلية وسيطرة، كل ده دي بالمعنى الحسي، لكن الله سبحانه وتعالى يسيطر على مكوناته بالحس وبغير الحس، ولكن لا يحتاج أن يحل فيهم حتى يسيطر عليه، لأنه لو لم يسيطر عليهم إلا إذا حل فيهم لكان عابدا، يستحيل أن يكون عابد، ده أنت الوقت بتسيطر على حاجة بالريموت كنترول، يا إنسان يا عابد بتسيطر على أشياء بالريموت كنترول بحيث ذاتك ما تختلطش إيه بصنعتك عشان ما تتزيدش وتتوسخ، تبقى راجل بيه كده وقاعد في اوضه مكيفه وبتسيطر على المصنع كله بالريموت كنترول، صح؟ عايز انت ربك بقى ينزل بذاته زي ما يعتقد النصارى انه نزل بذاته وطلبوه وضربوه وقتلوه علشان يقبل البشريه ويغفر لهم، عيب عيب يا راجل، ده كفر، كفر كبير، ده انت نفسك تتعفف انك تعمل كده في نفسك، انك تنزل مصنعك وانت تقدر تعمل تحكم فيه من بعد، ده انت انسان، ده لما بتحصل ازمه حسني مبارك بيجي يحلها بنفسه ولا بيبعت مندوب ويقدر يحلها وهو قاعد في بيته، صح ولا لا؟ هو قاعد في بيته، اذا كان هذا هؤلاء هم البشر، اذا كان هؤلاء هم البشر فكيف رب البشر عبد عن أن يدير كونه فنزل في صورة ناسوت حتى يطلبه الكفار حتى ترتقي بعد كذا البشرية ويحمل عنهم خطاياهم، عجز أن يغفر خطايا البشرية إلا أن ينزل حتى يسال دمه ويترك عرشه سبحانه وتعالى ويختلط بخلقه، كيف هذا الاعتقاد العجيب؟ اعتقاد كفر يودي بداهية، وهم نفسهم يقول لك عدي الشكاية دي وخلاص كده، دي ما تمرقاش على العقل، دي عديها على القلب بس ما تفكرش فيها، لانه لو فكر فيها عارف انها هيتقسى على طول، يقول لك ايه ادخلها القلب ما تعديهاش على القلب على العقل، ده احنا عايزين نقعد قعدة كبيرة حوالي شهر كل يوم نتكلم من هو ولي الله، ولكن ربك اختصرها بإعجازه في القرآن، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، كل أمة نبينا أولياء لله، بس أولياء متفاوتة درجاتهم، في أولياء وهم عصاة يبقى عاص ولكن ولي لله عز وجل لأنه آمن برسالته برسالة نبيه وآمن بالله ونزهه فصار وليا لله من هذه الجهة، ولكن كلما ارتقى الإنسان في إيمانه وكلما ارتقى في تقواه وكلما راقب نفسه كلما ارتقى في درجة الولاية حتى يصير على درجة عالية، يصير الله سبحانه وتعالى يقول عنه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، ده الولي الكامل يبقى الولاية في ولاية ناقصة وفي ولاية كاملة وفي بينهما درجات بعدد الخلق. لكن كل أمة النبي أولياء، كل أمة سيدنا محمد أولياء. وعلشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك أنت تتجنب حرمة المؤمن، قال المسلم ألا إن نظر للكعبة وقال ألا إن حرمتك عند الله كبيرة وحرمة المسلم عند الله أشد. ليه؟ لأنه ولي الله، لأن المسلم ولي الله، يبقى كل المسلمين أولياء، ولكن درجات كبيرة بقى بعدد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان ترتقي من ولي لله وأنت في غفلة إلى ولي الله وأنت في حضور، ثم وأنت ولي الله وأنت في غيبة عما سوى المشهود، ثم ولي الله في كمال الحضور وفي كمال الحضرة، ثم ولي الله الذي يسارع الله في رضا بعدما سرع هو في رضا الله. دي درجات كبيرة شغلانة يعني تنقطع فيها يعني رقاب الباحثين، ولا يعلمها إلا الله. فدي لكن ببساطة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس الله ولي الذين آمنوا، يبقى فيه ولاية مشتركة، الله يتولى المؤمن والمؤمن يتولى الله، الله يتولى المؤمن بالنصرة والعناية والرعاية، والمؤمن يتولى الله بالطاعة والمراقبة واتباع شرعه وحب أنبيائه وتعظيم ما عظمه وتحقير ما حقره وتجنب نواهيه والمسارعة في أوامره. يبقى فيه ولاية مشتركة، نوالي من يوالينا ونناصر من يناصرنا، فمن نصر الله نصره الله، ومن أطاع الله وفقه الله وأعانه الله. هي دي الولاية، ولاية مشتركة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. يبقى في ولاية هنا بين الطاغوت وبين الكافر، وفي ولاية بين المؤمن وبين الله، ولاية مشتركة واضحة سهلة. الحمد لله حالا يا رب. منزه عن الحلول والجهة والاتصال والانفصال والسفه. احنا قلنا انه منزه عن الاتصال بخلقه اتصال حسي بذاته، وكذلك الانفصال عنه منزه عنه، والسفه اي ان يفعل فعل بغير ضرورة او بغير حكمة، منزع عن هذا. الناس يقول لك يدي الحلق اللي بالأودان، سفه، منزه عن السفه. يدي للأقرع مشط، منزه عن السفه، لأن ده سفه. أقرع ويدي له مشط يبقى سفه. لما يشوف واحد كده غني وهو شايف كده إن إمكانياته ضعيفة العقلية، يقول لك يا ساتر ده في يدي اللي مش عارف الأرعى ايه، ويدي اللي عم ايه، ويدي مش عارف الكلام. يبقى هو منزع عن السفه. ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق، ولكم الويل مما تصفون. أن هناك سفه، نعم، كل شيء حكمة، حكيم قدير. تيجي تشوف حشرة من الحشرات ليه خلقها؟ ما تعرف كونك ما تعرفش مش معناه انتفت الحكمة. عدم علمك بالشيء مش معناه عدم وجود الشيء، عدم العلم مش معناه نفي الوجود، قاعدة هامة. عدم العلم لا يقتضي نفي الوجود، عدم العلم لا يقتضي نفي الوجود. انا اقول لك ان في بلد اسمها كوستاريكا، طب ما انت ما شفتهاش ويمكن اول مره تسمع الاسم ده، هل عدم علمك بيها وعدم رؤيتك اليها يقتضي انها مش موجوده؟ يبقى عدم العلم لا يقتضي نفي الوجود، قاعده. عدم العلم لا يقتضي نفي الوجود، يبقى عدم علمك بالشيء لا يقتضي عدم وجوده، لكن يقتضي جهلك به بس، ولكن لا يقتضي عدم وجوده. واضح؟ يبقى عدم علمك بالحكمه لا يقتضي نفي الحكمه. يبقى ممكن تجد بعض التصرفات في الأكوان وفي الأقدار وفي القضاء يغيب عنك حكمتها، هذا لا يقتضي عدم وجود الحكمة، ولكن يقتضي وجود الحكمة ولكن عدم إدراكك له، لأن إدراكك محدود. يبقى عدم الإيه؟ عدم الإدراك لا يقتضي نفي الوجود، عدم العلمي اللي هو الإدراك لا يقتضي نفي الوجود. واخد بالك إزاي؟ دي نقطة أهم. يبقى منزه عن السفه، منزه عن السفه، منزه عن الحلول والجهة والاتصال والاتصال الانفصال والسفه. ثم المعاني تبعة للرأي، صفات المعاني بقى. احنا قلنا في صفة وجودية، صفة نفسية اللي هي صفة الوجود، وقلنا فيه صفات سلبية وهي خمسة. في بعد كده صفات المعاني، اي صفات الذات، صفات الذات التي لا تنفك عن الذات وليست زائدة عن الذات، لا تنفك عنها وليست زائدة عليها، دي اسمها صفات المعاني. واخد بالك؟ وهي كلها صفات كمال، تكلمنا عليها بالامس على فكرة اجمالا وتفصيلا، وعشان كده احنا عايزين نخلصها، لان يمكن نسافر عمرة ان شاء الله يوم الاثنين القادم، فعايزين نخلص بس حاجة قبل ما نسافر. وتصلوا بقى صلاة خفيفة هنيالكم. ثم المعاني سبعة للرأي، أي علمه المحيط بالأشياء. يبقى أول واحدة صفة العلم من صفات المعاني، في البيت رقم 32، البيت رقم 32. ثم المعاني سبعة للرأي، يعني صفات المعاني أولها أي علمه المحيط بالأشياء. وعلم الله سبحانه وتعالى يشمل الواجب والمستحيل والممكن، يشمل كل الأشياء. إذا كان أنت علمك أنت وإدراكك أدركت به الواجب والمستحيل والممكن، يبقى علم الله يشمل هذا بصورة أوسع، يشمل كل ممكن وكل معدوم، إن كان ممكن كيف كان يكون. ولذا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. علم الله واسع، علم انكشاف سبحانه وتعالى، يشمل الواجب والمستحيل والممكن بكل وجوه الممكن، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، إذا كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى على جميع الوجوه، يعلم الأشياء قبل وجود الأشياء، علم تنجيزي قديم وعلم صلوحي قديم، ويعلمها بعدما صارت، علم تنجيزي حادث مع العلم الصلوحي الحادث. واضح؟ اتكلمنا على الحته دي امبارح بالامس، عشان كده هنعديها بقى. ثم المعاني سبعه للراي، اي علمه المحيط بالاشياء، حياته. يبقى الصفه الثانيه في صفات المعاني انه حي، هو الحي، لان اذا كنت انت حي وانت مخلوق من مخلوقاته، يبقى لابد ان يكون الذي خلقك حي، حياه اكمل، حياه لا تفتقر الى ما تفتقر اليه حياتك من مقومات، حياه مستغنيه عن كل شيء، فهو حي بذاته مستغن عن كل شيء سبحانه وتعالى، لان فقد الشيء لا يعطيه. الذي خلق الحي لابد ان يكون حيا، يبقى صفه الحياه. وقدره، قدير، إرادة، حياته وقدرة إرادة، وكل شيء كائن أراد. حياته وقدرة إرادة، يبقى إيه؟ قدير، مريد. وإحنا قلنا إن القدرة لا تتسلط على الواجب ولا تتسلط على المستحيل، لأن الواجب لا يحتمل انتفائه، فلو قلنا ان القدرة تتسلط على الواجب يبقى ممكن تنفيه، وهذا محال، يبقى هل يكون نقول ان ممكن الله قادر ان يفني ذاته؟ محال، لانه هو واجب الوجود. يبقى القدره لا تتسلط على الواجب، لانه يستحيل انت ايه، يستحيل عقلا انك انت تتصور انتفاء الواجب. الواجب لا ينتفع، يبقى لا تتسلط عليه القدره. والمستحيل يستحيل عقلا ان يثبت له وجود، لا يقبل العقل الا غيابه، يبقى لا تتسلط القدره على المستحيل. كويس. اراده، واحنا قلنا ان الاراده هي تخصيص للقدره باحد وجوه الممكن، لان الممكنات متعلقه بصفات ومقادير وامكنه. الممكن كده يعني احد وجوه الممكن، يبقى الاراده تخصيص للقدره. على وفق العلم القديم تاتي الاراده تخصيص للقدره على وفق العلم القديم، فياتي الحادث على وفق العلم القديم عندما تعلقت القدره الاراده بالقدره وفق علمه سبحانه وتعالى. واضح. وكل شيء كائن اراده، يبقى اراد كل شيء سبحانه وتعالى. والفرق بين الاراده والامر، الاراده هي المشيئه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولكن ليس كل اراده امر، قد يفترقان وقد يجتمعان وقد يرتفع احدهما ويبقى الاخر. فالعلاقه بينهم اربع احتمالات، بين الامر والاراده. الله سبحانه وتعالى ممكن ان يامر ويريد، كالامر بالايمان من ابي بكر وارادته ايمان ابي بكر، يبقى اتفق الامر مع الاراده. امر بالايمان واراد ايمان ابي بكر، يبقى اتفقت الاراده مع الامر. امر بالايمان ولم يرد ايمان ابي جهل، يبقى ايه؟ يبقى افترقت الاراده عن الامر. امر بالايمان ولم يرد ايمان ابي جهل فكفر ابي جهل. واضح. يبقى قد يفترقان وقد يجتمعان، والعلاقه بينهم اربعه، ان الاراده والامر مع بعض، او الامر موجود دون الاراده، او الاراده موجوده دون الامر. اراد كفر، اراد كفر الكافر وامر بايمانه، واراد ايمان المؤمن وامر بايمانه. واضح. وان يكن بضده قد امر، وحياته وقدرة إرادة، وكل شيء كائن أراده. وإن كان هذا الشيء الكائن قد أمر بضده فهو كائن برضه، كائن وفق إرادته. وإن يكن بضده قد أمر، فالقصد غير الأمر فاطرح المرى، القصد يعني الإرادة غير الأمر، فاطرح الجدال في هذا الأمر كما وقع المعتزلة فيه ووقعت الجبرية فيه وضلوا ضلال بعيد. لأن الأشياء تنسب إلى الله خلقا وإيجابا، وتنسب إلى العبد فعلا واكتسابا، فالإنسان مجبور في القضاء والقدر، مخير في الشرائع والمأمورات والمنهيات، ولكن الله بعلمه القديم يعلم اختيار العبد، فيختار العبد وفق علم الله القديم، فاختيار العبد ينسب إليه اكتسابا، ولكن ما يختاره العبد قد خلقه الله أصلا وأراده سبحانه وتعالى في القدم. لأننا لو لم نعتقد ذلك لاعتقدنا أن العبد يختار اختيارات لا يعلمها الله مسبقا، يبقى نسبنا الجهل وهذا محال. أو أن العبد يخلق أفعاله وهذا محال كما قالت بعض القدرية، لأن الله هو خالق الأشياء كلها، هو مجبور في القضاء والقدر، ولذا لا يسأل عن القضاء والقدر، ولكن مطلوب ان يؤمن ويرضى بالقضاء والقدر، لا يختار في القضاء والقدر، ما فيهاش فيها امر ولا نهي. الامر والنهي في الشريعه، لا تكذب، ادي الامانه لاهلها، افعل الخير، بر ابيك وامك، صلي، صوم، زكي، هذه الاشياء، جاهد في سبيل الله، كل الاوامر والمنهيات الشرعيه دي اعطاك الله سبحانه وتعالى القدره فيها على الاختيار، وإن كان هو يعلم اختيارك مسبقا بسابق علمه سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن علمه كشفي انكشافي لا يفتقر لوقت أمور يبديها ولا يبتديها سبحانه وتعالى. فقد علمت أربعا أقساما في الكائنات فاحفظ المقام. أربع أقسام اللي هو اللي يبقى الإرادة والأمر يتفقان، أو الأمر أمر بشيء وأراد خلافه، أو أراد شيء وأمر بخلافه، واخد بالك زي ليه أربع أقسام. ثم نقف بعد ذلك على صفات الكلام والسمع والإبصار، فهو الإله الفاعل المختار غدا إن شاء الله.